الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي كتاب الحدود، بينا معنى كلمة حد، وشرحنا التعريف، ثم بينا بعض الأحكام المتعلقة بالحدود، وبينا متى يسقط الحد ومتى يجب الحد، وبينا أن الحد من عهدة ولاة الأمر، ثم فرقنا بين الحد والقصاص من أوجه كثيرة. بقي لنا في الحدود قبل قراءة النصوص بعض الأحكام المتعلقة بالحدود. أول هذه الأحكام مسألة، هذه المسألة هي: هل القاضي يقضي بعلمه أو بأي شيء يقضي القاضي؟ ولتوضيح هذه المسألة نقول: لو أن القاضي حالة مجيئه للمحكمة رأى السارق الذي رفعت فيه الشكوى، ثم لما عرضت الورق على القاضي، هل للقاضي أن يحكم بما رأى من حال السارق أم يحكم بأي شيء آخر؟ الأصل في القاضي أنه لا يحكم بعلمه، إنما يحكم بما يسمع من كلام الخصمين، لما في صحيح الإمام البخاري من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا بشر، يأتيني الخصم منكم، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بجزء من مال أخيه، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما هو النار. الحديث معناه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه عندما يجلس بين الناس كقاضي كحكم يحكم بما يسمع، ثم قال: لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه. ممكن اللي عليه الحظ لما يبعد في القعدة يتكلم كلاما منمقا مرتبا فيوهم الحكم بأنه على حق، وصاحب الحق إذا تكلم يتكلم بلجلجة لا يجمع الكلام ولا يرتبه، فيوهم القاضي أو الحكم بأنه على باطل فيحكم بالحق حسبنا سمع. لذلك القاضي لا يحكم بعلمه، إنما يقضي حسب ما أمامه من أوراق. ممكن المحامي بتاع الجاني يكتب المذكرة كويس ورتبها كويس، يقوم القاضي يقرأ المذكرة، والطرف الثاني اللي هو المجني عليه المحامي لبخة مش مرتب الكلام ولا ذاكر أي حاجة، القاضي لما بيقرأ الورق ده والورق ده بيقضي بما قرأ ولا يقضي بما ايه؟ بما علم. العلم شيء والحكم شيء، وذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية الحد، الحد هل يجوز تأخير الحد أو لا يجوز تأخيره؟ توضيح المسألة: واحد أصاب ما يوجب حدا، يعني ولد شباب العزوبة يعني غلبته، ففعل الفاحشة مع بنت، هو بكر وهي بكر، عقوبتهما كحد في الشريعة جلد 100 وتغريب عام، ياخذ 100 عصاية وهي كذلك، ثم يبعدها عن البلد 1 سنة. طيب الولد لما جاءوا به ليضربوه الحد وجدوه مريضا، لو خد 100 عصاية مع المرض حيموت، هل يقام عليه الحد أم يؤخر الحد إلى أن يعافى؟ الشريعة عندنا قالت يؤخر الحد إلى أن يعافى، شوف الرحمة لغاية فين، إلى أن يعافى. طيب لو إن الحد ده حد المحصن، المحصن حده إيه؟ الرجم، هل يؤخر الرجم حتى يعافى ولا يرجم وهو مريض؟ أيوة، يبقى يؤخر الحد في البكر ولا يؤخر في المحصن، أصل الرجم بيؤدي إلى إيه؟ والمرض بيؤدي إلى إيه؟ أيوة خلاص، يبقى في الرجم لا يؤخر، أما في الجلد يؤخر. لماذا؟ حتى لا نقتل الولد بالحد، هو عقوبة الضرب مش القتل، فيترك حتى يعافى ثم يجلد. طيب المرأة الحامل، امرأة زنت وكبرت بطنها واشتهر أمرها، واشتهر أمرها بأنها زنت، هل يقام عليها الحد وهي حامل أم تترك حتى تلد؟ تترك حتى تلد وحتى تفطم الرضيع. يبقى الحمل كم شهر؟ يا رجل 9 ايه؟ البطن مرتفع وقت ايه؟ بيبدأ البطن يعلو من بعد 4 أشهر، بعد 4 أشهر بيبدأ البطن يأخذ الايه؟ مظهر الحمل. طيب يبقى عندنا 5 أشهر، وبعدين الرضاعة كم سنة؟ 2 سنين لمن أراد أن يتم الرضاعة، تترك 2.5 سنين حتى تفطم الرضيع. أي رحمة بعد هذه الرحمة؟ أي رحمة بعد هذه الرحمة؟ كذلك لو أن رجلا هزيلا، والهزال غير المرض، الهزال واحد يعني لو نفخت الطيارة، ثم ألم بفاحشة، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. كان عندنا في السنن أبي داود أن رجلا هزيلا يعني رأى جارية فوقع عليه، جارية دي خادمة، أما بس أما مش بتاعته، افهم شوية، فقالوا يا رسول الله ده احنا لو جبناه هنا هيتفرفط من بعضه، يعني خلصان، يعني ما فيهوش حاجة خالص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوه بعسكال، عسكال فيه 100 شمراخ، العسكال اللي هو ايه، هاتوا جنوا فيه 100 شمروخ واضربوه بيه. يبقى اقاموا الحد ام لا اقاموا الحد؟ اصل الموضوع ده امر فسيولوجي، مش عايز صحة ولا عايز عافية. وبعدين الزنا، هو الزنا عبارة عن ايه؟ ادخال الفرج في الفرج، مش لازم يعني صدت ولا وضع ولا ينزل، ادخال الفرج في الفرج، وهو ملخبط وحالته بالبلى، لكن خلاص ألم بالشهوة او ألمت به الشهوة ففجر. فقال خذوا عسكالا فيه 100 شمراخ، خذوا جنو فيه 100 شمروخ واضربوه به، معاه زي ما هو لو ضربناه بالعصاية هيتفرفط. وهذه هي الرحمة، فالحد لا يسقط إلا بالشبهة، إلا بالشبهة، ولكن يؤخر إذا كان مريضا وحده الجلد، ولا يؤخر إذا كان حده الرجم، ويؤخر عن الحامل حتى تلد، وعن المرضع حتى تفطم الرضيع. طيب بعد ذلك في إقامة الحد يراعى أمور. أول أمر أن الحد لا يتولاه إلا مين؟ إلا ولي الأمر. ما ينفعش أي واحد بنفسه كده يقيم الحد، لا، دي عهدة ولي الأمر. الأمر الثاني عند في المراعاة أهلية الشهادة عند الأداء. يعني إيه الكلام ده؟ الشاهد لما رأى بعينه كان عاقلا، ولما جاءوا به ليشهد جن، عرف جن يعني ايه؟ انهبل. طيب عند الادلاء واحد اهبل، شهادته تقبل؟ يبقى عنده اهليه، يبقى هو لما راى كان مؤهلا، ولما جاء للشهاده اصابه جنون او خبل، يبقى خلاص اصبح غير مؤهل. يقول الحد ايه؟ الحد يسقط. الحد يسقط ليه؟ في شبهه اهو، احد الشهود جن مجنون. ومن ثم أهلية الشهادة مطلب في إقامة الحدود. طيب تعالى بعد ذلك نقرأ أول رواية في كتاب الحدود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل وعرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. طيب تعال كده نشوف الرواية فيها ايه. عندي كلمة عكل، مش عوكل، افهم شوية، عكل. عكل دي اسم قبيلة من العرب تنتمي الى عدنان، وعدنان ده جد مين؟ جد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد عدنان اسماعيل. طيب وعرينة قبيلة عربية تنتمي الى قحطان. يجوا ناس من ايه؟ من هؤلاء جاءوا المدينة للنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى أسلموا ولا أسلموا. فلما سكنوا المدينة اجتووا. يعني اجتووا دي يعني لم يتكيفوا مع جو المدينة. ممكن مش ممكن؟ انت كنت في الحجاز وانت هناك اول اسبوع كده اتلخبطت شوية، اتعبت شوية، ليه؟ جو مصر اعظم الاجواء على شوف الدنيا كلها ليس فيها جو مثل جو مصر، اعظم الاجواء. وبعدين راح هناك المدينة او راح مكة، الحرارة 50 اول يوم، ثاني يوم 60، ثالث يوم الرطوبة مش عارف 150، فايه هو اتكتم وحصل له يعني الجو تعب فيه شوية، يبقى معناها الجو اثر عليه لم يتكيف معاه. يبقى كلمة اجتووا المدينة يعني لم يتكيفوا مع الجو في المدينة فمرضوا. مرضهم كان عبارة عن ايه؟ اصفرت وجوههم وكبرت بطونهم، وجهه اصفر وبطنه كبر، يعني ده علامات مرض ايه؟ الاستسقاء. افهم شوي، عافى الله المسلمين. طيب فلما اجتووا قالوا رسول الله احنا مش متحملين نقعد في البلد، عايزين ايه؟ قالوا عايزين نشوف بلد يعني جو ثاني. فلما لم يتكيفوا مع الجو امر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بلقاح. لقاح يعني ايه؟ نوق فيها لبن، نياق او نوق فيها لبن. قال لهم خدوا دولي واطلعوا بره المدينه كده، عسكروا بره واشربوا من بول هذه الجمال والبانها. فذهب وبعدين لما ذهبوا كده عاشوا على اللبن والبول، الصبح يشرب بول واخر النهار يشرب ايه؟ يشرب لبن. فصحوا، صحوا معناها ايه؟ صحصحوا يعني. وفي روايه وسمنوا، سمن مش بطن تفخ، معناها جسمه ايه؟ لظلظ. ومعناها الاستسقاء زال وزال المرض. يعني معناها يا جماعه بول الابل علاج، وهل البول ده طاهر ولا نجس؟ ما دام علاج يبقى طاهر. ده اللي وصفه علاج مين؟ سيد الانبياء صلوات الله وسلامه عليه. يبقى بول البعير طاهر. واحد هيقول يا عم الشيخ مش هو البعير ده، هو الجمل، جمل زي ما بقول لك العسل النحل، مش هو ده يا اخي؟ كل ما مر من بطن النحل اسمه ايه؟ اسمه عسل نحل. اسمع شوي. طيب يبقى بول الجمل طاهر، ولبنه يشرب، يشرب، شربوا البول وشربوا اللبن صحت ابدانهم وسمنت. فلما صحصحوا كده افتروا، عملوا ايه؟ كفروا بالله اول حاجة. اسمع شوي. وبعديها الراعي اللي كان معاهم قتلوه وخدوا النوق وفكوا. علم النبي عليه الصلاة والسلام بالحال، ارسل في اثرهم، بعت ناس وراهم مباشرة، فامسكوا به. عمل فيهم ايه؟ مدام يكفر ويسرق المال ويقتل يبقى مفسد في الارض ولا لا؟ يبقى الحد اللي هيقام عليه حد الايه؟ الحرابة. فلما جاء بهم الرواية امر بهم فقطعت ايديهم وارجلهم من خلاف، ايد ورجل يمين مع شمال. وبعدين وسمرت اعينهم، فجع عينيهم بالمسمار الحالي. وبعدين وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. الحرة دي موضع أرضه حجارتها سودة، والموضع ده كان قريب من المكان اللي قتلوا فيه الراعي. ألقوا وجعلوا يستسقون فلا يسقون. إن عدى بهم واحد يقول له إنك صاب سجينة، النبي قال لهم مش تسقوه، سيبوهم يموتوا يوعيه بالعذاب ده. إنك صاب سجينة يقول له لا مش تسقيه. يستسقون فلا يسقون. ثم يبقى كده حد الحرابة، هم كفروا وقتلوا وسرقوا. يبقى أول شيء في الحدود حد إيه؟ الحرابة. وفيها كذلك أنه يفعل في الجاني مثل ما فعل في المجني عليه، وده القصاص. القصاص أن يفعل في الجاني مثل ما فعل في المجني عليه. خزق عينه مسمار، نخزق عينه مسمار. كسر رأسه بحجر، نكسر رأسه بحجر. طيب بس نكسر بأمر مين؟ بأمر ولي الأمر. طيب الرواية الثانية عن عبد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه قال نعم اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عار، وأن امرأة هذا وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، واغد يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. الرواية، تعالى نبين كلمات كده صعبة في الرواية. العسيف معناها الأجير، اللي شغال بالأجر اسمه عسيف، والوليدة اللي هي ايه؟ الأمة. الوليدة اللي هي الأمة. الشيء الثاني، الرواية فيها أن رجلين، أعرابي، واحد أعرابي وواحد ثاني. الأعرابي فظ جلف، بيتكلم كده يعني بجلافة. شوف بيقول ايه؟ بيقول يا رسول الله بحلفك بربنا تقضي بيننا بالقرآن. هو يا راجل يعني هو النبي هيقضي بغير القرآن؟ يبقى ده راجل غشيم، مش غشيم، غشيم في المعاملة. بقول له اقضي بيننا بالقرآن، هو عنده هيقضي بغير القرآن؟ اسمع شوي. يبقى ده كان فيها جلافة الأعرابي. وهكذا الأعراب فيهم هم إلى الآن كده خشن في التعامل. الثاني بقى كان لين شوي، قال له نعم وأذن لي، أنا موافق بس اديني إيه عن من فضلك، اسمح لي أتكلم كلمة. قال له قول. قال له ابني كان عسيفا على هذا، كان شغال على دي بلومي، وبعدين امرأته قالت طلع لي الشيء دي فوق، فشافها أغواه الشيطان، خلص معاه دور. فالناس قاعدوا بينه وبين بعضين، فلما قاعدوا بينه حكموا علي أدفع 100 نعجة وأدفع أمه، ودفعتهم حتى أفدي مين؟ حتى أفدي ابني. إيه رأيك يا رسول الله؟ فالنبي قال له: أما الغنم والوليدة فرد عليك. يرجعوا ثاني. وبعدين قال له: وابنك عليه جلد 100 وتغريب عام، وروح يا فلان لمرات الرجل دهوت، ان اعترفت اقم علي الحد ارجمها. تعال نقف في مع الجزئية الاخيرة، ثلاث وقفات. الوقفة الاولى، واحد قاعد في وسطيهم يصلح فاصلح بالباطل، اصلح بغير السنة بغير الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم هدم ما فعل الرجل. يبقى اي قضاء يجري بين الناس في الجلسات العرفية وفيها حكم شرعي ويخالف الحكم الشرعي باطل، يبقى حكم باطل ما يتنفذش. مثال، كان من مدة كده كان في خلاف بين جار وجار في حتة ارض، واحد داخل اشترى معاه ازاي، وبعدين لما قعدوا في القعدة التاني بيقول له: يا عم الحاج انا الجار والارض ملهاش حد، حد وحد الارض دي واحدة، ومسجاه ومسجاي واحد، واني اخدها بالشفعة. اللي في القاعدة ما عندهمش علم بالشرع، قالوا كان الشفعة كان زمان، النهاردة ما فيش شفعة، وقضوا بها لمن اشتراه. ده حكم باطل، ده حكم باطل لا ينفذ. لماذا؟ خالفوا النص الشرعي في الموضوع. اسمع شوية، اهو الرجل ده قضى، قال ابنك عليه 100 نعجة وتدفع ليهم أمة، وابنك براءة مش عليه حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا، قال: أما الغنم والوليدة فرد عليك، وأما ابنك عليه جلد 100 وتغريب عار. طب هيضرب 100 عصاية ماشي، نغربه ليه؟ ننفي سنة. إيه الهدف من وراء النفي؟ الهدف من وراء النفي تسكيت الناس، اشغالهم بموضوع تاني. لما يغيب عن البلد سنة هتبقى بعدها احداث، هينشغلوا بالاحداث وهينسوا موضوعه، وهو هيباشر عزته وطبيعته. لما يرجع الناس نسيت، يبقى ده الهدف في التغريب. الهدف في التغريب حتى ينسى الناس فعلته ويعود بكامل عزته، لأن إقامة الحد طهر من فعلته بإقامة الحد عليه. فمن حقه أن يحيا بين الناس بمروءته وعزته، فبيغربوه سنة عملا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. النقطة الثالثة، المرأة قال له اذهب، إن اعترفت فرجمها. ومن ثم قلنا الزنا يثبت بالبينة والإقرار. البينة اللي هي ايه؟ الشهود. والإقرار كأن يقر المرء على نفسه، والمرأة أقرت على نفسها بالزنا ومن ثم رجمت. يبقى الرواية فيها حد الجلد وحد الايه؟ وحد الرجل. طيب الرواية اللي بعد كده، أن النبي سئل صلى الله عليه وسلم، سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. ده في الرواية دي تكرار الحد. لو أن الولد العزب البكر زنى مرة يقام عليه الحد، طيب بعديها مسكوه في زنا برضو يقام عليه الحد الأولاني اللي هو ايه؟ الجلد. واحد يقول يا عم الشيخ ما أول مرة الولد، التاني يرجم، نقول له لا، الرجم ده في من له زوجة، اللي عنده بروح بره، يبقى عنده اللي يكفيه بيطلع بره ليه، يبقى يرجم. اما هذا ان تكرر منه الزنا مره بعد المره بعد مره يجلد في كل مره 100 جلد، في كل مره 100 جلد. افهم شويه. طيب دليل أمة، الأمة مملوكه، قال لك الأمة لما تزني مره اجلدها، الثانيه اجلدها، الثالثه اجلدها، وبعدين بيعها، انت محافظ عليها ليه؟ مشوهها سمعتك، بيعها ولو بضفير. ايه الضفير ده؟ يعني بالشيء التافه. انت عارف الضفير؟ كان زمان بيضفروا الخوص، يعني ولو بضفير خوص، بالشيء التافه، ما تخليهاش عندك. ومن ثم في هذا ان حد الأمة الرجم ولا الجلد، فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب بعد ذلك الساعة كام؟ ما كفاية عشان مش نعطلكم أكثر من كده، نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم.